ما زال نقول نحن ان بعض الدول لا حرج في فان كانوا يقتلون الكلاب فليفعلوا. فمالك بن انس يرى الكلاب طاهره واهل الكهف لهم كلب يلازمهم، وان اذا كانوا يسمعون الموسيقى فليفعلوا. فالغزالي وابن حزم يرون سماع يعني اتفق الله على هذا ان يستدعى الفقر وفي الايه يتجلى يستدعى الفقر فمن عزم ومن قال بقوله في احلام المزامير وعلى الملاهي والاغاني او ذاك او ذاك والمتطاعم ان يلجأ بتحريم هذه الحكم وقوله باصر. كذلك والمالك ان طهاره الكلاب هذا فيه الظهور وقضاء نجاستها لو النبي صلى الله عليه وسلم امر ان يرسل الدماء بما تبع مرات اذا بلغت الكلاب وذكر مرات هو لا علم بالشرع وقال انها نجاسه ولهذا الحال طهور من الحال ثم طهور لا يتخذ الله الا انه لم يطب وقال الدماء لكن الصواب ان هذا نجد النجاسه وهو طهور الى وجواء لا نهي الا عن امرين ان حلال هو ما حدث ولماذا من اهل الاحداث لا يجب ان يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.